السؤال من امرأة كانت لا تصلي وأصبحت ولله الحمد تصلي وتريد أن تعوض صلاتها التي فاتتها وأنها تعبانة جدا، تفكر في يوم القيامة اليومين دول وخايفة من الموت، فهل ده صحيان ضمير أم مات؟ أولا نحمد الله تبارك وتعالى لهذه الأخت أن عرفت الصواب وعادت إلى الرشد، ونبارك لها عودتها إلى طريق الطاعة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياها على الحق حتى نلقاه. وأبشرها بأن الأعمال بالخواتيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. فما دمت أختي الكريمة قد بدأت بالصلاة وعرفت طريق الله عز وجل، فلا بد أن تخافي من الموت، فالموت حق وما وراءه حق كذلك، لكن لا بد أن يكون هذا الخوف إيجابيا، بمعنى أن يحملك على الإكثار من الطاعة وتعويض ما فاتك من صلوات وصيام ونحو ذلك. فلا شك أن هذا يعتبر من استيقاظ الضمير، أو نقول إن شاء الله إن الخوف من الموت بل الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي أن يزيد الخوف عن حده حتى يبلغ بك مبلغ اليأس والقنوط، فهذا هو الذي لا يجوز. أما إذا كان خوف نافع إيجابي يقودك إلى الله تبارك وتعالى والاجتهاد في الطاعة فهذا خير إن شاء الله عز وجل.